أبغى أشتري سيارة أمريكية. أنا متأكد إن أحمد راح اشترى ساعة ثانية. تعال مرة ثانية. هذه الأشياء ما تعجبني. معليش، مو مهم. ما يبغى يصرف فلوس كثير. خذ هذا أو هذا. تبغى هذا ولا هذا؟ يمكن يوصل بدري.